بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، يعني أن المسلمين قد فتحوها وفتحت خيبر صلحا، وكان كما هو معروف النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهلها عليها بشطر ما يخرج من أرضها. قال: فتفرقا، يعني أنهما ذهبا من أجل أن يمتارا، يعني من أجل شراء الطعام. فتفرقا، يعني ذهب كل واحد في ناحية ليشتري. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، يتشحط في دمه يعني يتخبط ويضطرب، يعني أنه قتل لكنه لم تخرج روحه بعد، يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، وكان هو الأصغر، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وهذا هو الشاهد في هذا الحديث، كبر كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، يعني ينبغي أن يتقدم الأكبر سنا فيتكلم، لا يتقدم الصغير على الكبير فيتحدث بين يديه، فهذا تعليم للأدب بين يدي من هم أكبر منا سنا، ألا يجلس الفتى في المجلس أو في صدر المجلس يتحدث ويملأ المجلس حديثا ويوجد من كبار السن في هذا المجلس أو من هم أكبر منه أو الأولى بالحديث منه وهم صامتون، فإن هذا لا يليق. قال: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. تحلفون، يعني هذه مسألة القسامة، وهي إذا وجد قتيل في محلة قوم لا يعرف من هو قاتله واتهمهم أولياء المقتول، قالوا دمه عند هؤلاء، فعندئذ يحلف أولياء المقتول 50 يمينا كما هو معلوم مسألة القسامة، أن هؤلاء هم الذين قتلوه. وذكر حديثا آخر بعده، حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، يعني القبر الواحد، وذلك أنه لما كانت وقعة أحد قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واشتكت الأنصار رضي الله عنهم لما أصابهم من الجهد والقرح والجراح، يعني هم الآن انتهوا من معركة وفيهم من الجراح ما الله به عليم، ويحتاجون إلى حفر في أرض صخرية يحفرون 70 قبرا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يوسعوا القبور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في القبر الواحد الرجلين والثلاثة وأكثر من ذلك، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ وهذا هو الشاهد، من هو أكثر حفظا ولو كان الأصغر سنا، يعني لو واحد عمره 15 سنة واحد عمره 80، فإن الذي يقدم يعني إلى جهة القبلة في القبر هو الأحفظ للقرآن، فهذا هو الشاهد هنا، تقديم أهل الفضل، أهل العلم، أهل القرآن، على غيرهم، فكان يقدمه. لاحظوا حتى في هذه الأمور اليسيرة يقدم هؤلاء، بمعنى أنهم يقدمون في الحياة وبعد الممات. نعم. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، رواه البخاري. وتعرفون ما ورد في هذا من حديث جابر رضي الله عنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أباه عبد الله بن حرام، فما طابت نفس جابر رضي الله عنه، فبعد مدة بعد نحو 6 أشهر حفر القبر، نبشه واستخرج أباه من القبر طريا كأنه قتل الآن، لم يتغير فيه شيء، ووضعه في قبر منفردا. ثم بعد نحو 40 سنة جرت عين في عهد معاوية على بعض هذه القبور، فاحتاجوا إلى نقلها، فحفروها فوجدوها لم تتغير، حتى إن المعول ضرب قدم أحد هؤلاء فخرج الدم طري بعد 40 سنة. وهذه كرامة من الله عز وجل لهؤلاء الشهداء رضي الله عنهم، وإن لم يكن هذا لجميع الشهداء، يعني ليس عندنا دليل على أن الشهداء لا تأكلهم الأرض، وإنما عندنا فقط أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرم الله على الأرض أجساد الأنبياء، لكن قد يكرم الله عز وجل بعض أوليائه سواء كانوا من الشهداء أو من غيرهم فلا تأكلهم الأرض، وهذا شيء يوجد ويتكرر على مدى الأزمان. فنسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركابهم، وأن يحشرنا تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي قلوبنا وأعمالنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.